وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله قوله فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وقيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان بعد ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر أحسن الله عليكم شيخنا عبادتهم هل كانت بعد انقضاء 40 أو 30 عبادتهم للعجل هل كانت بعد انقضاء 40 أو 30 يعني هم حصلت عبادتهم بعدما انتهت 30 أو بعدما انتهت 40 ما قيل في بعض الروايات أنهم عبدوه سبعة فقالوا فنعاقب فيها 7 أيام في النار وفي بعض الروايات أنهم قالوا نعذب وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قالوا 40 يوما التي عبدوا فيها العجل أحسن الله عليكم وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني فهم عبدوا العجل فترة غياب موسى عليه السلام في بعض رواية الشيخ أنه عندما كان الموعد 30 يوما فلما تأخر موسى زادت المدة 10 أيام قالوا قد ظل موسى يكون مدة عبادتهم 10 أيام يعني قيل أن 3 أيام كان السامري يصنع فيها العجلة فعبدوه 7 لا أخبار بني إسرائيل المقصود أنهم عبدوا العجل في رواية البخاري عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا في الحديث قال فإن كذبنا كذبتنا كما كذبتنا من قبل قال هل تدخلون النار قالوا إنما ندخل المدة التي عبدنا فيها العجلة ثم تخلفون فيها في رواية وكانت 7 أيام فيها السلام عليكم. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة

قال الشاعر نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، ووجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. أحسن الله لك يا شيخ، الأنبياء أو الأنباء؟ ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية أو الأنباء الماضية، لأنه ذكر بعدها قال والغيوب الآتية. صحيح. ليش قال بعدها؟ والغيوب الآتية. هنا ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. أحسن الله عليك. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال مجاهد قال الصابئون هم الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه إنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. طبعا هذه الآية يستدل بها أهل الضلال على صحة دين اليهود والنصارى، وأنهم إن ماتوا على معتقدهم فإنهم يدخلون الجنة، وهذا لا شك أنه انحراف وضلال، وأجمعت الأمة على أن من مات يهوديا أو نصرانيا أو على ملة غير ملة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. فهذه الآية من المتشابه التي قد يستدل بها أهل الضلال والانحراف. ودلالة الآية ومعنى الآية تحمل إما أنها نسخت كما ورد عن عباس بقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أو أنهم باعتبار ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان متمسكا باليهودية أو النصرانية أو بدينه قبل أن تأتي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لهذا الأمر، أو باعتبار ما كانوا عليه، وصفوا باعتبار ما كانوا عليه قبل إسلامهم. الله أعلم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. أحسن الله لكم. ألا يستدل بهذا أحسن الله لكم شيخنا أن ابن عباس ما كان يأخذ الإسرائيليات كثيرا؟ الإسرائيليات ما وجه الدلالة؟ يعني تسألون أهل الكتاب عن شيء كتابكم تقرون أظن لم يشد قد بدلوا وغيروا وكفروا بأيديهم الكتاب. قد يحمل على أنه يعني ذم أخذ ما جاء بيانه وتوضيحه في شريعتنا، لكن الأخذ عن أهل الكتاب إسرائيليات لا بأس به، لا بأس به. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكذلك عمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين. فالقول عند المتأخرين أن الإسرائيليات تهجر وتترك، وأحيانا يفسر القرآن في بعض التوضيح ما يحتاج إلى توضيح تفصيلي بترك أخبار بني إسرائيل، هذا فيه نظر. نعم، دلالات الآية واضحة بدون هذه الأخبار، تتضح دلالة الآية بالإجمال، لكن أحيانا تفتقر إلى خبر بني إسرائيل لتوضيح جزئية هذه الآية. فالأخذ أو الإسرائيليات هي مصدر من مصادر التفسير، وليس المقصود أنه يعني يتوقف فهم القرآن على هذا الخبر الإسرائيلي، لكن تفاصيل هذا الخبر وتوضيح هذا الخبر قد يحتاج إلى خبر إسرائيلي، خبر بني إسرائيل، على القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله. إما أن يأتي موافقا لما في شرعنا، هذا واضح، يعني تحرير محل النزاع، إذا جاء موافق واضح، إذا جاء مخالف واضح. محل النزاع هو في هذا الموضع الذي لم يأتي ما يدل على رده ولا على قبوله، فقد يستعان به، وهذا ما فعله الصحابة والتابعون في توضيح معاني القرآن. أحسن الله. وما قد نعده مستنكرا قد يكون تدل عليه الآية، في كما في آية صاد مثلا في قصة سليمان أو داود: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فما في استشكال أنه يعني قتل وقطع سوق الخيل. أحسن الله. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف وعده، ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة. النضير والخزرج لا الخزرج حلفاء قينقاع والنضير وقريظة. هذه العلامة الفاصلة. ها وش هي؟ أي واحدة؟ النظير بعدها ذكر الفاصلة المنقوطة وكأنها لا تصح هنا. طيب النظير قبل ولا بعد شيخ وائل؟ أي ما لها معنى. لا معنى لها. لكن يعني هو الإشكال الذي ذكره الشيخ حسن الشيخ أنه في قبله قال أن الخزرج حلفاؤهم قينقاع والنظير والأوس حلفاؤهم قريطة فقط، لكن هنا ذكر أن النظير مع الأوس مع بني النظير. يمكن يكون مقصوده بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنظير ثم يصير مستأنفة وقريطة. لا لا لكن تتمته أن النظير مع قريطة تتمة الأثر. نعم النظير قريطة. الله أعلم تراجع حسنا. وإن كان ممكن أن تكون هذه الأحلاف كما هي في كل زمان قد تختلف تتقلب أنها مبنية على المصالح. هو الشيخ الذي ثبت في الصحيح أن النضير والقينقاع كانوا للخزرج حلفاء الخزرج والنضير حلفاء بنو قينقاع. لا يعني بنو قينقاع والنضير حلفاء الخزرج. إيه نعم يعني هو لما يقول هذا حديث فالعكس بالعكس على عكس هذه الأثر على عكس هذه يعني بنو قينقاع والنضير لأنه كان حكم الحكم فيهم بالجلاء من حكم سعد بن عبادة وهو من الخزرج حليف لهم. نعم. أما سعد بن معاذ فحكم في حلفائه بالقتل وهم قريظة. هنا قال والخزرج خرجت منه قينقاع مع الخزرج خرجت النضير وقريظة مع الأوس. ومثل ما ذكرنا إذا في اختلاف ممكن يكون الأحلاف تختلف تحتاج مراجعة. هو ده خبر الشيخ ما يقول لكن الكتاب نفسه ذكر في اختلاف مرة ذكر هذا حلف هذا أثر وهذا أثر هذا أثر وهذا أثر ليس في نفس الأثر. قال فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتل من قتلوه منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حين أنباهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. عن أبي العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب ولا يفادي من وقع عليها العرب فقال عبد الله بن سلام أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها